الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من محذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه في الهدي والأضحية بعد أن انتهينا من هديه في الحج والعمرة. قال: ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة أنها مختصة بالأزواج الثمانية، أي الأنواع من الأنعام الثمانية المذكورة في سورة الأنعام وسورة الحج. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، أي من غير هذه الأصناف الثمانية. والذبائح التي هي قربة إلى الله تعالى وعبادة له ثلاثة: الهدي هذا في الحج، والأضحية كل عام، والعقيقة عند المولود. وغيرها إما عادة مباحة من عادات الناس الذبائح مثل طعام الأهل والضيف، أو شرك أكبر وهي التي تكون نذرا للمقامات والمزارات واتقاء لشر الجن والعين. وهديه صلى الله عليه وسلم في الهدي إلى الحرم، فقد أهدى صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، يعني أهدى وهو في المدينة، وأهدى أثناء العمرة، وأهدى أثناء الحج. وكانت سنته صلى الله عليه وسلم تقليد الغنم دون إشعارها، يضع القلادة في رقبتها الغنم ولم يشعرها، أي لم يجرحها لإخراج الدم منها. وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. إذا كان وهو في المدينة بعث هديا إلى الحرم لم يحرم عليه شيء. وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، جعل القلائد في رقبتها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم، هذا هو الإشعار. وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، رواه مسلم. ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه، هذا الإنسان اللي أخذ الهدي معه ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه. أما إذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه، رواه أحمد وغيره. عن ناجية الخزامي، روى أحمد وغيره عن ناجية الخزامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي، هو في المدينة وبعث مع إنسان يذهب إلى الحرم بهدي، فقال: إن عطب منه شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، يعني خف الجمل يضعه في دمه، في دم الجمل الهدي هذا، ثم حل بينه وبين الناس، وإسناده صحيح. أو خل بينه وبين الناس، يعني المحرمون لا يأكلون والناس بقية الناس يأكلون، وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم، يعني في الإبل والبقر شرك بين السبعة. وأباح لسائق الهدي الإبل التي يسوقها هذا الإنسان وهي هدي، أباح له ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره، إذا كان في غيره يركب وإلا فلا يركب، كما رواه مسلم. وكان هديه نحر الإبل قياما مقيدة، رواه البخاري ومسلم. معقولة يدها اليسرى، رواه أبو داود. وكان إذا نحر الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر، رواه البخاري ومسلم. وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياه وضحاياه ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليالي، ما يبقى من اللحم الأضاحي شيء. لماذا؟ قال: لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس، حاجة شديدة وفقر وقلة الطعام، فممنوع زيادة عن ثلاثة أيام، فحب أن يوسعوا عليهم، رواه مسلم. بعد ذلك أبيح إيش؟ الادخار. ثم أذن لهم في الادخار ما شاءوا. فقد روى مسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة، من مكة إلى المدينة، وهم كل يوم يأكلون. رواه مسلم. وكان ربما قسم لحوم الضحايا، رواه البخاري ومسلم. وربما قال: من شاء اقتطع، يعني كل إنسان يقتطع لنفسه، كما رواه أبو داود. وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول. والوشيق هي الوشائق التي تقطع ثم تشرق في الشمس حتى تذهب بها من رطوبة، ويبقى اللحم جافا. وهذا من أنواع الحفظ، حفظ اللحوم بالتجفيف. والوشيق القديد، وقال صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي: كلوا وتصدقوا وادخروا، رواه أبو داود. ولم ينحر صلى الله عليه وسلم هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحر قبل يوم النحر كما ينحر بعض الناس يوم عرفة، ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، يعني مطلقا. فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس لا تجزئ، من ذبح قبل طلوع الشمس يعيد مكانه أخرى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، يعني لحم، وإنما هو لحم قدمه لأهله، رواه البخاري ومسلم. هذا الذي دلت عليه سنته وهديه، أن تذبح الأضحية بعد فعل الصلاة والخطبة لا مجرد وقتها. وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن اللي بلغ 6 أشهر فما فوق، رواه مسلم والبخاري. وقال: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، رواه أبو داود وغيره. والثني ما بلغ 2 سنين، يعني دخل في الثانية، انتهى من السنة ودخل في الثانية. فالجذع من الضأن يجزئ، أما الجذع من غيره فلا. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل 10 ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا، رواه مسلم. من أراد أن يضحي ورأى، يعني رأى هلال ذي الحجة، لا يأخذ ظفرا ولا يأخذ شعرا حتى يضحي، يعني طوال 10 أيام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، عضباء المقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن، رواه أحمد وأهل السنة. وأمر أن تستشرف العين والأذن، إذا أردت أن تشتري أضحية فانظر وتأكد من العين والأذن، أن ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابل ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، رواه أحمد وأهل السنة. والمقابلة التي قطع طرف أذنها، والمدابرة التي قطع من جانب أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، كن صافية. ومعظم هذه الصفات كما ترون في الرأس، في الأذن، في العينين. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، مقلوعة إحدى العينين أو العين موجودة لكنها لا ترى. والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي، أي من هزالها التي لا مخ فيها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، يذبح الذبيحة في مكانه الذي يصلي فيه، الذي هو في مكان في الخلاء، رواه البخاري. وذكر أبو داود عن جابر أنه شهد معه صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده، أي أمام الناس، وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، حتى يتعلموا منه. وأمر صلى الله عليه وسلم الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتل، وأن يحدوا الشفرة ويريحوا الذبيحة، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي وغيره. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في أحكام المولود، فأما هديه في أحكام العقيقة فقد أخرج أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق أو العقوق، كأنه كره الاسم، يعني لا داعي لتسمية هذا الاسم من العقوق. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ لو جاءه ولد يذبح؟ قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، أخرجه الترمذي وغيره. وأخرج أحمد وغيره من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع عن خير يراد به بسبب تفريط والده وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى الأب لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد الحفظ. وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها، مثل من العلماء الليث بن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر قالوا بأنها واجبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، رواه أبو داود. ورواه النسائي بلفظ: عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين، رواه ابن حبان والبيهقي. وأخرج البخاري تعليقا ووصله الطحاوي في المشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى، في الطفل بعد العقيقة يحتاج إلى اسم، نعم، اللي هو شعر الرأس، حلق شعر الرأس، هذا هو الأذى الذي يماط عنه. ورد في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، مثل في اللغة الإيرانية شاهن شاه، لا تجوز وصف ولا تسمية أحد بها، فلا ملك إلا الله معناه ملك الملوك. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول أثمته فلا يكون فيقال لا، رواه مسلم. يعني تقول هنا رباح فتقول لا، فكان المنطقة ما فيها رباح، ربح ما فيها، فتنفي هذا الشيء، هذا تشاؤم بالاسم. كذلك الفلاح أو أفلح أو يسار تقول لا ليس هنا. يسارا ورباحا ولا نجيحا ولا أفلح، هذه نصوص. لا يسري غير، نعم يسر. فالأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم هنا في صحيح مسلم أنه غير اسم امرأة أو فتاة اسمها عاصية، عاصية، فغيره وقال: أنت جميلة، جميلة. وكذلك حرب، سبحان الله. وأنه كان اسم جويرية برة، برة فيها تزكية للاسم، أنها امرأة برة زي إنسان بار، أي نعم. فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيره باسم جويرية بدل كلمة برة، أي نعم. قالت زينب بنت لا برة من البر، أي نعم. قالت زينب بنت أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم، فقال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وعند أبي داود غير اسم الرسول صلى الله عليه وسلم اسم أصرم، أصرم بزرعة، وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم حزن أو حزن جد سعيد بن سيد بن حزن، وجعله سهلا. الحزن هو المكان الصعب المرتقى، والسهل هو المكان إيش السهل. فأبى وقال السهل يوطأ ويمتهن، جد لسعيد بن سيد بن حزن ما رضي، قال هكذا سمتني يعني أمي وأهلي، فالسهل يداس، رفض. يقول سعيد بن سيد فما زالت الحزونة فينا، أبونا القديم رفض سهل فظلنا احنا في عندنا حزونة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بإيش؟ بطابة، وفي رواية طيبة خرجه البخاري ومسلم. من التثريب، لا تثريب، اللوم دائما يدل على أنه في لوم. يثرب لا تثريب عليكم اليوم، قال الله عز وجل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من ولد له ومن لا ولد له، من له ولد ومن ليس له ولد يكنى، سواء بتسمية ابنة أو بتسمية ابن، إنسان حتى مش مخلف المرة ولو طفل صغير، من السنة تكنيته. أي نعم، نعم. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، هذه أنت منهي عنها. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي، سموا محمد فيش معنى، ولا تكتنوا بكنيتي، متفق عليه. ما أحد يقول عن حاله أبو القاسم، ما يغير، يغير سوي باسم رقم 2 أو رقم 3، ما يأتي باسم أبو القاسم هو فيه، لكن هل صحيح أو غير صحيح، ثابت أو غير ثابت، يجوز شرعا أو لا يجوز. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فاختلف الناس في ذلك على 3 أخوة. الأول أنه لا يجوز بكنيته التكني بكنيته مطلقا لعموم هذا الحديث الصحيح وأطلق. نعم، حكى البيهقي ذلك عن الشافعي، لأن هذه الكنية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله والله، والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، كلمة قاسم المجسم الأرزاق وكذا، قال لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، متفق عليه. أما الثاني قول آخر يجوز ذلك بعد وفاته، في حال وفاة منع وبعد الوفاة الجواز، لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم، سمي محمد أبو القاسم. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي لم يولد لها ولد، كناها بأم عبد الله، رواه أبو داود. وكان لنسائه أيضا كنا كأم حبيبة، يعني كنيت باسم بنت، وأم سلمة. لا احنا بالأسماء، واحنا كلنا آباء للمؤمنين إن شاء الله، أولادنا هنا كلهم مؤمنين، وكل نساءنا أمهات للمؤمنات، لكن هنا تسمية باسم معين، وإن لم يوجد هذا الاسم أو وجد يجوز إن شاء الله عز وجل. هذا جائز باسم الأب، يعني باسم، المهم يكون في كنية، جائز إن شاء الله. ولو طفل ولد اليوم وقلت له أبو فلان ما في مانع، كما ورد في الحديث عن طفل لأحد الأنصار كان يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل المغير، كان يلعب في طائر صغير وسأله عنه أبو عمير. أما هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واللسان وسد الذرائع ذرائع الشرك، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.